تخيل المشهد ده، ست بتقول لجوزها انا غيرت زيت العربيه النهارده، وهو بيرد عليها بانزعاج ليه غيرتيه، هو انا مش قلتلك هغير انا الزيت ده يوم السبت؟ فهي هترد عليه بس انت بتقول الكلام ده من اسبوعين، شكلك مشغول عشان كده انا رحت وديتها بنفسي. هيقول لها طيب ايه رايك بقى تشوفي لك زوج تاني، ويسيب المكان ويرزع الباب وراه. لو تتبعنا حالاتنا المزاجيه هنلاحظ ان في اوقات بنتعرض فيها زي الراجل ده لحالات مزاجيه غير مناسبه للموقف. ازاي بقى نقدر نفهم الحالات دي صح؟ لو عرفنا نحدد الافكار اللي تيجي في دماغنا ساعه ما تحصل، الراجل ده ايه الافكار اللي جت في دماغه خلته يتضايق؟ هو ما كانش متضايق عشان تغيير الزيت، هو اصلا كان مشغول جدا ومراته اسدت له خدمه كبيره انها خلصته من موضوع العربيه ده بنفسها. لكن الفكره الحقيقيه اللي كانت في دماغه هو انه شايف ان تم الحكم عليه انه مش جيد كفايه ومش بيتم تقدير اللي بيعمله، وده اللي ضايقه. كل ما بنتعرض لحاله مزاجيه بيبقى في افكار مرتبطه بالحاله دي اسمها الافكار التلقائيه. ازاي بقى نعرف نحدد الافكار دي؟ تخيلي المشهد ده، انت طبختي طبق جديد في عزومه، وبعد 10 دقايق الناس قالوا ان الاكل حلو، ايه الفكره اللي هتيجي في دماغك اول لما تسمعي الكلام ده؟ هل هتحسي بالراحه والفخر وتصدقيهم، ولا هتقولي دول بيجاملوني هما بس بيحاولوا ما يأذوش مشاعري، وتحسي بالخجل والإحراج؟ معرفتك للأفكار اللي بتيجي في دماغك في الموقف ده والمواقف بصورة عامة وتفسيرك للأحداث هيقول كتير عنك. إحنا ممكن نقسم الحالات المزاجية السيئة الكبار اللي بيقع فيها البشر لأربع صناديق. الصندوق الأول ده صندوق الاكتئاب، وده الأفكار فيه بتدور حوالين ثلاث حاجات: التفكير السلبي حوالين النفس زي إنك تستنتج إنك مكروه أو ملكش فايدة، والتفكير السلبي حوالين التجارب الحياتية زي إنك تشوف الأمور السلبية بس من التجارب وما تشوفش الإيجابي، والتفكير السلبي حوالين المستقبل إنك تشوف إنك مش هتتحسن أبداً مثلاً. تاني صندوق صندوق القلق، وده بيتضمن أفكار فيها تخوف من التجارب ونقص الثقة بالنفس، أفكار بتبالغ في تقدير الخطر وبتستهين في قدرتنا على التعامل معاه. تالت صندوق ده عن الغضب، وده بيتضمن أفكار حوالين العدالة والإحساس بالتعرض لسوء المعاملة أو المعاملة بظلم. رابع صندوق ده عن الخجل، وده متعلق بالأفكار الخاصة بارتكاب شيء غلط. الذنب بنحس بيه أما نحكم على نفسنا أننا عملنا حاجة غلط وكان المفروض نتصرف بطريقة تانية، والخجل بنحس بيه برضه أما نحكم أننا عملنا حاجة غلط بس مع افتراض أن غلطنا ده معناه أننا معيوبين. دايما بيرتبط الخجل بنظرة سلبية عن نفسنا. كل الحالات المزاجية السيئة اللي بتمر بيها ممكن نرجعها لواحد من الأربع صناديق دول. نسأل بس الأول إيه الأفكار اللي جت قبل ما رد الفعل يطلع على طول. خلينا نشوف الحكاية اللي بدأنا بيها، هي تبان على إنها خناقة على تفصيلة صغيرة، بس هو لو تابع الأفكار التلقائية بتاعته هيلاقي إنها مرتبطة بالقلق. هو اتصرف بالطريقة ديت لأنه هو حاسس إنه مهدد. في قصة مشهورة عن أم كانت تعبانة وصحت من النوم لقت بنتها موسخة الدنيا، الألوان والورق في كل حتة، فهي هتتضايق بس بعد شوية هتلاقي لوحة كبيرة مكتوب عليها بحبك يا ماما وتمنى ليكي الشفاء السريع. هنا الأم تغير حكمها على بنتها، شافتها مهتمة ولطيفة بعد ما كانت شايفاها مستهترة، وحكمها ده غير استجابتها العاطفية 180 درجة. إيه بقى اللي غير حكمها؟ معلومة صغيرة ما كانتش شايفاها في الأول. أنت راقب الأفكار التلقائية أول لما تطلع وحاول تفسرها بكل الطرق الممكنة، سيب القديم برضو بس شوف تفسيرات تانية بديلة. كده احنا هنعمل وجهة نظر متوازنة. على سبيل المثال، في فكرة عند حد ان هو شايف ان هو اب سيء، لو طبق التفكير المتوازن هيضيف عليها انا برتكب بعض الاخطاء كاب، لكن كل الابهات والامهات بيرتكبوا اخطاء. هنا هو عارف يحول الفكرة من انها بس مركزة على الجزء السيء وخلاها رؤية متزنة اكتر، والتفكير المتوازن هنا وفر له منظور اوسع يبص منه على الموقف اللي تعرض له. عادة ما بيكون التفكير المتوازن ده أكتر إيجابية، بس هو مش بيمثل مجرد استبدال التفكير السلبي بواحد إيجابي وخلاص. التفكير الإيجابي بيميل لتجاهل المعلومات السلبية ومن الممكن إن هو يكون مدمر، لكن إحنا هناخد بعين الاعتبار المعلومات السلبية والإيجابية على السواء، ودي محاولتنا لفهم جميع المعلومات المتاحة. كده اتكلمنا على الأفكار. الأفكار كانت المستوى الأول اللي فوق الأرض، لسه عندنا مستويين كمان تحت الأرض. تاني مستوى هو الافتراضات الدفينة. التعرف على افتراضاتنا الدفينة ده هيوفر لينا فهم أعمق لجذور سلوكياتنا وأفكارنا التلقائية. بس في حاجة، إننا نشوف الافتراضات ده أصعب شوية من موضوع الأفكار اللي فات. إحنا مش بنعرف نشوفها مباشرة كده زي الأفكار، لازم لها أداة نحفر بيها الأول ونطلعها. الأداة دي هي إذا أو لو. لو واحدة مهووسة بالتنظيف وإحنا عايزين نطلع الافتراض بتاعها ده على السطح، هنعمل إيه؟ هنحط إذا قبل التصرف بتاعها. إذا حافظت على نظافة بيتي فإيه؟ هيبقى شكله حلو عشان لما يزورنا أصحابي. ده كده الافتراض بتاعها. واحد تاني كمان عنده نفس التصرف وهنستخدم معاه نفس الطريقة. إذا حافظت على نظافة بيتي فإيه؟ هحس باسترخاء أكبر وأكون قادر إن أنا ألاقي الأشياء المحتاجة. ده الافتراض بتاعه. وبالمثل لو كنت دايما بتحس بالحزن والوحدة في الأجازات مثلا، فده دليل على وجود افتراض دافين شغال في الخلفية. ممكن تفترض إن لو كانت دي فترة أجازة فلازم أنت تكون بتعمل شيء ممتع، وبما إنك في البيت الوقت يهوت مش بتعمل حاجة فده يعني إنك فاشل. واحد تاني برضو بنفس البداية ممكن يحس بالسلام بدل الحزن، لأن هو مفترض إن التواجد في البيت وحيد ده بيمثل فرصة للاسترخاء والتمتع بليلة هادية. وغير كده كمان ساعات كتير أصلا بتمثل الافتراضات الدفينة دي مستوى التفكير الأهم اللي يجب تحديده واختياره. عندك العلاقات مثلا ممكن يحصل فيها الكتير من حالات سوء الفهم، لأن كل شخص بيحمل افتراضات دفينة مختلفة. شريكة حياتك مفترض أن أنت لو كنت مهتم فهتعرف اللي هي عايزاه بدون ما تطلبه، وفي نفس الوقت أنت مفترض أن لو الطرف التاني عايز حاجة فهيقوله أو هيطلبه. عشان بقى تحدد الافتراض الدفين، حط السلوك أو الموقف اللي بيثير الاستجابة في جملة بتبدأ بإذا، وخلي عقلك هو اللي يكمل الجملة لوحده وشوف ممكن يقول إيه. أنا مثلا في موقف أهوت ومكسوف أتكلم، لو طبقت الطريقة دي هلاقيني بقول لنفسي إذا اتكلمت فالناس هتحكم عليا ويتكلموا عليا من ورا ظهري، وإذا ما اتكلمتش فالناس مش هتحكم عليا ومش هحس بقلق. أنا كده عرفت افتراضي الدفين هو فين، حكم الناس عليا، ده شيء أنا شايفه خطر. معرفتي بافتراضي الدفين ده خلاني أحط إيدي على الجرح بالظبط وأعرف الخلل عندي في أنهي ناحية. نيجي بقى للمستوى الثالث، القناعات الجوهرية. القناعات الجوهرية هي عبارات قاطعة عن نفسك أو الآخرين أو العالم، زي إنك تشوف إنك عديم القيمة أو إن الناس خطرين وسيئين. كل واحد مننا عنده قناعات جوهرية سلبية وإيجابية، بس ليه مهم إننا ناخد بالنا هنا وخصوصا تجاه السلبي منها؟ عشان لو أنا عندي قناعة مثلا إن أنا غير محبوب، ده هيخليني ما سيبش مكان للناس يتعرفوا عليا، وهتصرف بطريقة انعزالية وتحفظية، وده هيعزز قناعاتي في الآخر ويحقق لي النبوءة بتاعتي. طيب إزاي نكشف قناعاتنا الجوهرية؟ لو فاكر الترتيب اللي قلته من شوية فالقناعات دي تحت خالص، عشان كده هي محتاجة أداء أكبر للحفر. مش هنستخدم المرة دي كلمة واحدة، هنستخدم جملة. جملة لو الكلام ده بجد فمعناته إيه الكلام ده؟ أنا مثلا حسيت بالقلق إما اتغير حصص المبيعات في الشركة اللي شغال فيها وعرفت حصتي الجديدة. هنا طلع في دماغي فكرة تلقائية بتقول إن الكل هينجح في تحقيق الحصص دي ما عدا أنا. طيب لو الكلام ده بجد فمعناته إيه الكلام ده؟ معناته إن هما الناس يقدروا ينجزوا العمل بصورة أسهل بالمقارنة بيا. طيب لو الكلام ده برضو بجد فمعناته إيه الكلام ده؟ معناته إن الآخرين أكتر كفاءة مني. أنا هنا بدأت بفكرة مرتبطة بموقف معين، قلق وتوتر حصلوا في موقف محدد، والموقف ده وصلنا لعبارة مطلقة بتنطبق على كل مواقف حياتي، قناعة جوهرية ليا حوالين العالم والآخرين. أنا عندي مشكلة إن أنا شايف إن الناس التانية أكتر كفاءة مني. طيب بعد ما عرفتها أعمل إيه؟ حدد قناعة جوهرية جديدة إيجابية. ممكن تكون القناعة الجوهرية الجديدة دي عكس القديمة، مثلا تحولي قناعاتك من إن أنا غير محبوبة لأنا محبوبة. وقناعاتك دي مش معناها إنك بتتوقع إن الكل يحبك، لكن هي بتعني بس إنك محبوبة وعندك الكتير من السمات الجيدة سواء الناس حبتها أو لا. وممكن تكون القناعة الجديدة دي نظرة تقبل مش أكتر، مثلا أنت شايف إن الناس مش جادرين بالثقة. مش شرط تكون قناعاتك الجديدة العكس، ممكن تكون القناعة إن مش مشكلة لو الناس كانوا غير جادرين بالثقة، أنا أقدر وهعرف أتعامل مع الموضوع ده. هنا قناعاتك الجوهرية الإيجابية كانت عن نفسك مش عن الناس، وده ساعدك تتقبل قناعة جوهرية سلبية عن الناس. إن يبقى عندك قناعة جوهرية إيجابية بالشكل ده، ده هيتحلك ميزة إنك تتمتع بالمرونة في فهم تجارب الحياة من حواليك، وهيساعدك تحس بالمزيد من الرضا والسعادة. لو أنا مثلا قناعاتي الوحيدة إن أنا مش محبوب، فأنا كل اللي هيحصل لي هفهمه من خلال السياق ده، حتى لو الناس بدأوا يحبوني هشوه التجربة عشان تلائم قناعات الجوهرية. هترجم تصرفاتهم مثلا على انهم حاسين بالشفقة تجاهي او هما ما يعرفونيش كويس. انا هنا شايف العالم كله من خلال عدسات قناعاتي السلبية، لكن لو انا عندي قناعة ايجابية جديدة فانا هنا بقى عندي الخيار ان انا استخدم القناعة دي علشان افهم التجارب بتاعتي واخزنها، ومع مرور الوقت وتخزين المزيد والمزيد من التجارب في صندوق انا محبوب، قناعاتي الجوهرية هتزداد قوة. وبس كده، سلام.